أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة: فضح للمنافقين بخطاب عجيب. هذه الآية أيها الإخوة الكريمة وما بعدها، قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في الآية الأولى في أول السورة قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، إذ لم يكن عندهم قد يحتمل أن لا يكون عندهم أدلة تدل على ذلك، أو لم يستبينوا الأمر، وقد تكون الآية في صنف منهم وهم الأتباع الذين يتبعون. ولذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فهي في الأتباع الأولى، في الأتباع الذين يكذبون من غير علم، وإنما هم على سنة وملة من اتبعوه من رؤسائهم وشياطينهم. والآية الثانية هي في صناديدهم أو في المصرين منهم، ولهذا جاءت بعد بيان الأدلة، بعد قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وبعد أن قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فما يكذب بعد ذلك إلا مصر معاند، ولهذا فهذا في الصنف المصر المعاند. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لاحظوا، ولا هدى ولا كتاب منير، ليس عندهم أدنى حجة بعد ذلك. أولئك ليس عندهم علم، إنما هم يتبعون. وهؤلاء مصرون مع البيان التام، وليس عندهم لا علم ولا هدى ولا كتاب منير. ليس عندهم علم بدليل من الواقع أو مما علموه ولا من قبل من أمم سابقة، ولا هدى اهتدوا فيه بمن كان على ملة صحيحة، ولا كتاب منير بين أيديهم يقول أن ذلك غير ممكن وهو البعث. فليس عندهم أدنى دليل، فقطع هنا عنهم الأدلة التي قطع عنهم حجتهم. فلهذا هذه الآية تقطع على كل إنسان مكذب بالبعث كل سبيل في حجته. قال الله عز وجل: ثاني عطفه، وهذا تمثيل لماذا؟ لتكبره، يعني إن المقصد مقصده التكبر والإصرار والعناد، ليس إلا ثاني عطفه، يعني مثل الإنسان ينصرف يثني عطفه، يعني يميل عن من يحدثه إعراضا واستكبارا عياذا بالله. ليضل عن سبيل الله، يعني أنه يحاول إظهار الاعتراض ليس ليضل نفسه فقط، وإنما ليضل عن سبيل الله. ولهذا كان هذا يدل على أن الآية في الكبراء الذين يضلون الناس عن سبيل الله. قال الله عز وجل: له في الدنيا خزي، وهذا يؤكد لنا أن من اتخذ سبيله إضلالا للناس وسعى في ذلك، فإن الله سيخزيه في نهاية عمره أو في أي حال من أحواله. قال الله عز وجل: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ونذيقه أي نجعله يوم القيامة يذوق عذاب الحريق المحرق الذي سيحرقه. قال الله عز وجل: ذلك بما قدمت يداك. ما الذي قدمته يداه؟ هو إضلاله للناس وكفره وإصراره وعناده، إنما جعل له الخزي مقابل استكباره وإصراره، فكما كان في الدنيا مستكبرا فإنه في الآخرة في عند الله عز وجل في حاله في خزي وذلة ومهانة. قال الله عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي إنما كان ذلك في كان له من العذاب والخزي ليس إلا من نفسه باستكباره وعناده وإعراضه. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا أيها الإخوة في صنف ثالث. من هو؟ نعم، المتردد في الصنف المتردد الذي دخل الدين لمصلحة، دخل الدين لمصلحة، لما رأى الفتح والغنائم ورأى ما عليه المسلمون من خير وعز دخله ليجد عندهم العز والمنفعة والمصلحة، يعبد الله على حرف، هو يريد المصلحة، فإن وجد ذلك وإلا انقلب على وجهه. ولذلك قيل أن هذه الآية نزلت، قيل أنها نزلت في رجل قدم المدينة فأسلم وقال: إن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح. أن بعض الناس يكون هذا حاله، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء فتركه على شفا جرف انهار. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جانب كاد أن يسقط، كمثل إنسان يقف على حافة جبل قريب أن يهوي، لم يستمكن في مكانه ليقوى دينه. فلذلك قال الله تعالى: على حرف، أي على جانب، فإن أصابه خير من منفعة دنيوية، الخير هنا منفعة دنيوية، إما مغنم أو صلحت حاله واغتنى وأنتجت خيله فاطمأن به، اطمأن به ورضي بالدين. قال الله عز وجل: وإن أصابته فتنة. ما المقصود في الفتنة هنا؟ مقصود فتنة أن أصابه شيء أضر به وصار سببا في فتنته في دينه وانصرافه عن ذلك. قال الله: انقلب على وجهه، ولم ينقل انقلب على عقبيه، للدلالة على كمال انقلابه، وليس هو انقلاب فقط ورجوع، وإنما هو سفول وهوي، كمثل إنسان كان واقفا على حافة جبل ثم هوى على وجهه، فهو انقلب على وجهه بمعنى أنه قد كان في سفول وهوان تام بعد أن كان في علو وخير. قال: انقلب على وجهه، ولهذا قال: خسر الدنيا والآخرة. وإنما قال خسر الدنيا والآخرة لأن هذه الدنيا التي قد يصيب منها ما يصيب بانقلابه ستكون وبالا عليه يوم القيامة، لأنها سبب في انصرافه عن دين الله عز وجل، وذلك هو الخسران المبين. إي وربي إنه لخسران مبين، خسر الدنيا والآخرة، ماذا بقي له؟ لم يبقى عنده شيء، وليس له إلا خسران تام في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يدعو من دون الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هذا حال من انقلابه، انقلب فكان حاله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني هو انقلب ووجد شيء، هل وجد شيئا؟ إنما وجد من يدعوه من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، أي لم يكن على شأن من انقلابه. لو كان انقلابه على شيء من البقاء في شيء من دينه لكان أهون، لكنه انقلب إلى ضد ذلك تماماً بعبادة غير الله عز وجل وعبادة من لا يضره ولا ينفعه. ثم قال الله عز وجل تأكيداً وانتقالاً وارتقاءاً في حال من يدعوه، قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه المعبودات التي يعبدها إنها تضره أقرب من أن تنفعه، وهي لن تنفعه، لن تنفعه بأي شيء تنفعه، لكنه على احتمال ذلك قال لمن ضره أقرب من نفعه. وأي شيء تضره؟ تضره أولا بكونه عبد غير الله وأنه يستحق بذلك النار، وتضره بأنه لن يجد فيها ما يرجوه من نجاة أو فلاح أو رزق أو غير ذلك. ثم قال الله عز وجل أقرب من نفعه، هل لها نفع؟ قد يقال لها نفع من حيث أنه يتكسب بها، هذا نفع من منافع الدنيا، لكن هذا النفع مآله إلى ضر، مآله إلى ضر، لأن هذا المكسب الذي يكسبه من وراء بيعه وشرائه فيما يعبد ما يعبد من دون الله هو كساد عليه وخسارة في الآخرة ومكسب حرام. قال الله عز وجل لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس المولى ولبئس العشير. لماذا قال لبئس المولى ولبئس العشير؟ لأن المولى يرجى منه إيش؟ النصرة، والعشير يرجى منه ماذا؟ أن يجد خيرا وقوة وتمكنا، فلم يجد نصرا وتأييدا ولم يجد أيضا خيرا وقوة وتمكنا من ذلك، لذلك لم يكن على شيء من الأمر، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا انتقال من حال من؟ من حال الذين يعبدون غير الله إلى حال الذين يعبدون الله وهم المؤمنون، لكن لم يأتي السياق عطفا على أولئك. لماذا؟ جاء السياق ابتداء بالتأكيد بإن إن الله يدخل الذين آمنوا إظهارا لشأنهم وإكراما لهم وتمييزا لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا في بيان شأن المؤمنين. ومن عادة القرآن أيها الإخوة أنه يذكر حال المؤمنين ثم يذكر حال الكافرين أو عكس ذلك، هذا من عادة القرآن ترغيبا وترهيبا، وهذا معنى قوله مثاني يثنى فيه الشيء وضده، فذكر هنا حال الكافرين ثم ذكر حال المؤمنين. قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يريد. ما سر اختتام الآية هنا في حال المؤمنين قوله إن الله يفعل ما يريد ولم يقل إن الله كريم رحيم أو ذو فضل عظيم أي على المؤمنين، قال إن الله يفعل ما يريد. ما مناسبة ختم الآية بذلك؟ نعم أحسنت، إن الله يفعل ما يريد يعني يهدي من يشاء إلى الإيمان فيدخله الجنة ويضل من يشاء من الناس فيدخله النار، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد في بيان أقسام الناس وأحوالهم. قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، أشكلت على كثير من المفسرين لوجود الضمير فيها ولعدم ارتباطها المباشر بما قبلها. قال الله من كان يظن أن لن ينصره الله. ينصر من؟ أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله. من هو؟ هل ينصر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإنسان نفسه؟ فيه خلاف، فيه قولان، فيه قولان. والأظهر والله أعلم عندي أنه يعني ارتباطا بالسياق الذي قبله، أن المقصود من كان يظن أن لن ينصره الله نفسه، أن ينصر الله عز وجل الإنسان، لأنه ذكر قبلها أحوال من يعبد الله على حرف وهو لا يدري هل ينصره الله أو لا ينصره الله، أو أنه يتباطأ أو يتباطأ نصر الله عز وجل. فجاء السياق هنا بقوله من كان يظن أن الله لا ينصره بهذا الدين ولا يغنيه ولا يرزقه ويقوي من شأنه فليذهب ما يشاء، فليفعل ما يشاء. فضرب هنا قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ثم ما هي السماء هنا؟ قيل هي السماء المعروفة تعجيزا له، أين يذهب؟ ليس له غير ذلك إلا الله عز وجل. إن كنت قادر أن تصل إلى السماء فاربط بها حبلا ثم تعلق به، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وإما أن يكون المقصود بالسماء هنا السقف، سماء بيته وهي السقف، فليربط حبلا ثم ليشنق نفسه ويذهب، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهب ما في نفسه من الكيد مما لم يجده عند الله عز وجل؟ لن يجد شيئا. وقيل المراد من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله والمؤمنين فليذهب ليمدد بسبب بحبل إلى السماء ثم ليقطعه فلينظر هل يذهب كيده، فلينظر هل يذهبن ذلك كيده ما يغيظ، هل يعني ينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. على كل حال الآية دالة على المعنيين، وإن كان المعنى الأول أقرب لارتباطها بالسياق، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. المقصود أي مثل هذا التبيين الذي بيناه قبل بالأمثلة والشواهد الواضحة، أنزلنا آيات بينات، أي أن الله عز وجل أنزل كتابه تبيينا للناس وتوضيحا لهم لئلا يكون في نفوسهم شك أو ريب أو تردد أو حجة أو برهان أو شبهة. فالقرآن بين واضح يزيل كل ريب وكل شك وكل شبهة، لكن الله عز وجل لا يهدي به إلا من يريد. ومن يهدي الله عز وجل بكتابه إلا من أقبل عليه وصدق الله عز وجل في طلب الهداية وآمن بهذا القرآن حقا وأيقن به وابتغاه هدى، فإن الله عز وجل يهديه. إذن هذا القرآن بين واضح لا يمكن للإنسان أن يجادل فيه وليس له بعده حجة، لكن لا يهتدي به حقا إلا من آمن به وصدق وأقبل. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ما مناسبة هذه الآيات أو هذه الآية لما قبلها؟ لما ذكر أحوال الذين يعبدون ويدعون من دون الله، ومن الناس من يجادل، ومن الناس من يعبد الله، ثم ذكر أحوال المؤمنين وذكر جزاءهم، ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة. فأورد معهم كل من كان على ملة من المؤمنين ومن المشركين، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وهؤلاء ممن آمن بالله عز وجل كانوا على دينهم الذي هداهم الله تعالى إليه. ثم ذكر في مقابلهم المجوس الذين جعلوا لهم إلهين، إله الخير وإله الشر، والمشركين الذين جعلوا لهم الأصنام آلهة. فهؤلاء وهؤلاء يفصل الله بينهم، يفصل الله بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وهذا بيان للحكم بين العباد يوم القيامة، وأنهم فريقان، كما أنهم في الدنيا فريقان كذلك هم في الآخرة فريقان. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد ذكر الفريقين، وقد قلنا أن السورة هي في مظاهر التعظيم لله عز وجل الباعث على التوحيد والإيمان والخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. فذكر هنا سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين المصرين، ذكر في مقابلهم أن الكون كله يعبد الله ويعظم الله ويخضع لله عز وجل، ولذلك عدد الأفلاك هنا والمخلوقات، فقال ألم ترى، والحديث هنا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر الذي وردت فيه الآية أو لكل من قرأ هذه الآية، أن الله يسجد له، أن الله يسجد له يعني يتذلل له ويذل ويخضع ويطيع، فإن المخلوقات كلها تسجد لله خضوعا وطاعة وانقيادا واستسلاما له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن. وآيات خضوع الأفلاك لله عز وجل كثيرة، وآيات السجود التي ذكر فيها سجود الخلق أيضا متعددة، لكن هذه الآية تعدد لنا عددا من الأفلاك. قال الله: ومن له من في السماوات ومن في الأرض جميعا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذه المخلوقات العظيمة التي من هذه المخلوقات من تعبد من دون الله عز وجل هي مسخرة لله وتسجد، فأين من يعبدها وأين من يعظمها عن الانقياد والسجود لله عز وجل. ولاحظوا أنه ذكر ابتداء أفلاك فيها عظمة وفيها في خلقها عظم وكبر، الشمس والقمر والنجوم في ارتفاعها وعظم خلقها والجبال، ثم ذكر الشجر، ثم ذكر الدواب. لاحظوا هذا التدرج، تدرج من عظم الخلق إلى أدون الخلق وأضعف الخلق، الدواب بعمومها من أضعفها من أقواها إلى أضعفها كلها تخضع لربها عز وجل. ثم قال: وكثير من الناس، أي يسجد، وكثير حق عليه العذاب. لماذا حق عليه العذاب؟ لأنه لم يسجد ولم يخضع. لم يقل هنا وكثير لم لا يسجد، بل جاء بعقابه وجزائه فقال وكثير حق عليه العذاب، ترهيبا له وتعظيما لما كان عليه وتخويفا له. ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم. لما أنه لم يخضع لله عز وجل ويذله فإن له المهانة من الله عز وجل وليس له كرامة عند الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، كلما تذلل الإنسان لربه وخضع وأظهر الافتقار إلى ربه، كلما عظم واقترب من ربه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فإن السجود هو أقرب الأحوال التي يكون فيها العبد من ربه عز وجل لتذلله وخضوعه. فكلما هان الإنسان لربه وذل له وخضع كان ذلك أعظم مقاما عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، التذلل لله الباعث على رفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، مظهر من مظاهر القدرة، حكم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إكرام المؤمنين وإهانة الكافرين، من إكرام المؤمنين وإهانة الكافرين. ولذلك جاء بعدها ذكر أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين وجزائهم في الآخرة. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بحكمه وبخلقه وبجزائهم وأحوالهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم يواصل السياق الحديث عن حال أهل النار وحال أهل الجنة في جزائهم، في قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هم الخصمان؟ نعم، الخصمان فيما وردت فيه نزول الآية ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه علي وعتبة بن الحارث الذين بارزوا عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. فقال أبي ذر يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم، لكن هل الآية نازلة فيهم مباشرة أو هي تمثل حالهم؟ اختلف المفسرون، هل الآية نازلة فيهم مباشرة أو أن أبي ذر رضي الله عنه يقصد أن هذه الآية تمثل هذين الصنفين؟ وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذا أسلوب السلف في آيات النزول، فيقول نزلت في فلان لم تنزل فيه مباشرة وإنما هي مثال، هو مثال لها، هو مثال لها. وكما تعلمون وذكرت لكم في مجلس سابق وهذا للفائدة أن أكثر تفسير السلف بالمثال، أكثر تفسير السلف بالمثال. لماذا بالمثال؟ لأنهم أهل عمل وتطبيق، فيرون الحالة التي تشبه هذه الآية فيفسرونها بها. وهذا مما يدل على أنهم رحمهم الله ورضي عنهم أهل عمل، تدبر وعمل. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الاختلاف بين السلف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، لأنه بالمثال. وهو كذلك في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرجنا قليلا لأن هذه المسألة مهمة لمن أراد أن يستفيد ويقرأ في تفاسير السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في عدد من الآيات فسرها بالمثال، وليس تفسيره عليه الصلاة والسلام هو حاصر لها في هذا المثال، إنما ذكر أظهر الأمثلة في ذلك وأكثرها التصاقا به. مثل ماذا؟ من يذكرنا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال؟ نعم، أحسنت. مثل قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهل المقصود بالقوة الرمي فقط أم لا؟ فإن قلنا هو الرمي فقط إثباتا لأن ذلك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكل عليه أن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، والإعداد في المستطاع أن الإنسان يعد كل أنواع عدة الحرب ومنها الرمي. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرمي؟ لأنه أقوى الأسلحة وأنفذها وأهمها، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، هل هذا حاصر فيهم؟ لا، وإنما هم أظهر الموجود في من تمثل هذين الوصفين، فيدخل فيهما ما شابههما كما ذكر شيخ الإسلام. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم، في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فسر الظلم هنا بالشرك، فهو أظهر الظلم لكن يدخل فيه ما دونه بحسب الظلم فيه. فهذه فائدة جليلة نفيسة أيها الإخوة في تفسير السلف النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وهي كثيرة في ذلك. ونستفيد من هذا أيها الإخوة أن السلف رحمهم الله أهل عمل وأهل تطبيق، وما أجمل وما أعظم أن نتمثل هذا المنهج في أنفسنا، فإذا جاءت آية تمثلها الإنسان في حياته في أي مثال يفعله تفسيرا في ذلك. ولذلك فسروا السابقون منهم السابقون أن قالوا: الذين يسبقون إلى الصف الأول، الذين يدركون تكبيرة الإحرام، أمثلة على ذلك. فحري بنا أيها الإخوة أن نتخذ هذا منهجا لنا، فكلما جاءت آية نفسرها واقعا عمليا في حياتنا. هذا إذا أردنا أن ننهج منهج السلف رحمه الله في التفسير وفي تمثل كتاب الله عز وجل وتدبره. نرجع إلى الآية، قال الله عز وجل: هذان خصمان. هم خصمان في الدنيا بكونهم على دين مختلف، فهؤلاء على دين الإيمان والتوحيد، وأولئك على دين الشرك. ولا شك أيها الإخوة أن كل اثنين اختلفا في وجهة النظر وفي الاعتقاد سيختصمان، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قرأ هذه الآية قال: كاد أن يقتتل أو يكاد أن يقتتل. لماذا؟ لأنه إذا اختصم وكل منهم على دين مختلف وعلى حال مختلف واعتقاد مختلف، أدى ذلك الاختصام إلى القتال، فكأنه فهم منها أن هذه في الخصومة التي تصل بهم إلى القتال. وهذا الذي جعل أبو ذر رضي الله عنه يفسرها بمبارزة علي رضي الله تعالى عنه لعتبة وشيبة والوليد. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما معنى اختصموا في ربهم؟ ما معنى اختصموا في ربهم؟ اختصموا في ذات ربهم وصفاته والإيمان به. فهؤلاء كفروا بالله بإشراكهم وقالوا نحن على الحق، وهؤلاء آمنوا بالله وصدقوا به وحده لا شريك له. فهذا معنى اختصامهم في ربهم عز وجل. فهؤلاء على حال من الاعتقاد والدين يظنون أنهم على الحق، وأولئك خلافهم. فالذين كفروا هم الصنف الأول المكذب المعرض، الذين جاء سياق الحديث السورة عنهم كثيرا: قطعت لهم ثياب من نار، عياذا بالله، قطعت لهم ثياب من نار. فثيابهم وما يلبسون في نارهم نار، عياذا بالله. في مقابل ذلك ذكر الله تعالى حال المؤمنين. ما هو مقابل في حال المؤمنين؟ يحلون فيها من أساور من ذهب. إذن ذكر الله تعالى جزاء الصنفين بجزاء فعلهم وعملهم. فهؤلاء قطعت لهم ثياب من نار، وهؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب، أو أنها لباسهم فيها حرير. قال الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، عياذا بالله. وتصوروا هذا المشهد العظيم الفظيع أيها الإخوة، أنه يعذبون بالنار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي النار الحار الذي يغلي منه دماغ الإنسان بل يحرق الإنسان. فما أفظع هذا المشهد! لا يعذب بالنار فقط، وإنما يسقى حميما ويصب من فوق رأسه الحميم. ثم قال الله في وصف هذا الحميم الذي يصب على رأسه: يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهذا الرأس الذي هو موضع عقلهم وكلامهم وسمعهم وإدراكهم كان أحرى بالعذاب، لأنه موضع من مواضع التكذيب. هذه الجوارح التي جعلهم الله تعالى لهم الأفئدة، السمع والبصر والعقل واللسان، وهذه الأفئدة هي الأحرى بعذابهم يوم القيامة. قال الله: يصهر به ما في بطونهم والجلود، عياذا بالله. هذا الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم يصل إلى أحشائهم وبطونهم وجلودهم فتصهر. ثم قال الله عز وجل في زيادة عذابهم: ولهم مقامع من حديد. لهم مقامع فوق ذلك الحميم يقمعون فيها، مطارق من حديد حار مصلي بالنار يقمعون فيها ويضربون، عياذا بالله. ثم قال الله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فليس لهم مخرج من هذا العذاب وهذا الحال الذي هم فيه، ولن يخفف عنهم العذاب. ليس لهم أن يخرجوا منها من غم، أي أنهم يعيشون مع هذا العذاب في غم شديد، عذاب نفسي وعذاب جسدي. قال الله عز وجل: أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق. فما أعظم هذا الوصف الشنيع أيها الإخوة لأولئك المكذبين المصرين على عبادة غير الله وعلى التكذيب بآيات الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن